بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال في كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في أحكام إزالة النجاسة. باب في أحكام إزالة النجاسة. قال: فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة، فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة. يبقى طهارة الحدث اللي هي المقصود بها يا أخوانا الوصف أو إزالة الوصف المانع من الإيه؟ من الصلاة. إزالة الوصف المانع من الصلاة ده الحدث. أما التطهر من النجس، التطهر من النجس ذلك لأن النجاسة لها وصف عيني، لها وصف عيني. النجاسة شيء له وصف حسي، له وصف حسي. ولذلك كما سيأتي في تعريف النجاسة إن شاء الله تعالى أنها كل شيء مستقذر شرعا، مستقذر شرعا. ولذلك أنا أذكر على الإخوة يعني أنواع النجاسة، هي لم يذكرها هنا المصنف لكن أنا أذكرها بسرعة حتى يتيسر لك في أثناء الدرس أنك تستحضر المعاني المقصود. فالنجاسات، أشهر أنواع النجاسات الميتة، أشهر أنواع النجاسات الميتة، لقول الله سبحانه وتعالى: حرم عليكم الميتة. وأيضا من النجاسات الدم، وهذا بإجماع أهل العلم، الدم مطلقا لقول الله تعالى: حرم عليكم الميتة والدم. وأيضا من النجاسات لحم الخنزير لقول الله تعالى: حرم عليكم الميتة والدم، والدم ولحم الخنزير. وأيضا من النجاسات القيء، القيء رجع الإنسان يعني، لأن هذا القيء أصله سيخرج من الدبر، أصله في نهايته سيخرج من الدبر فهو نجاسة. أيضا من النجاسات المني والمذي والودي، هذه ثلاثة: المني والودي والمذي، هذه نجاسات. أيضا من النجاسات لحم الجلالة، لحم الجلالة وهي الحيوان المأكول إذا كان أكثر على فيه من النجاسة. أيضا من النجاسات الخمر، من النجاسات الخمر، إنها نجسة حسا على قول طائفة من أهل العلم، نجسة حسا. أي نعم. ومن النجاسات كذلك لعاب الكلب، لعاب الكلب. هذا مجمل الكلام عن أنواع النجاسات، أنواع النجاسات. قال، قال تعالى: وثيابك فطهر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها. قال: لما كان الأمر كذلك تطلب منا أن نلقي الضوء على هذا الموضوع، وهو موضوع إزالة النجاسة، عارضين لأهم أحكامه، رجاء أن ينتفع بذلك من يقرأه من إخواننا المسلمين. ولقد كان الفقهاء رحمهم الله يعقدون لهذا الموضوع بابا خاصا يسمونه باب إزالة النجاسة، أي تطهير موارد النجاسة التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها. والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، الأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير، لأن الله وصفه بذلك كما في قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فإذا نذكرها إنه الأصل كما قال في التطهير هو الماء، لكن ليس هو الحصر، لكن ليس هو الحصر، إلا طائفة كبيرة من أهل العلم يرون ذلك وهو الجمهور، أن التطهير لا يكون إلا بالإيش؟ بالماء. والأصح أن التطهير يكون بالماء وغيره، يكون بالماء وغيره، كالبنزين، كالخل، المواد المستحدثة الحديثة الحالية الآن، هذه المواد كلها تطهر، تطهر النجاسات. يعني لو أنا أتيت مثلا إلى نجاسة من أنواع النجاسة التي ذكرناها وجئت مثلا ببنزين، ألا يطهر؟ الصحيح أنه يطهر، الصحيح أنه يطهر، بل النجاسات أيضا منها ما هو يطهر بالجفاف، ما يطهر به الجفاف والريح والشمس ونحو ذلك. فإن الشمس تطهر والريح يطهر واليبس يجعلها طاهرة. ويدل على ذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: طهارة الأرض يبسها، يبسها، يبسها يعني جفافها، قد يقع على الأرض نجاسة، هذه النجاسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد بإلقاء الماء عليها، إنما كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم استعجالا للتطهير. ولكن لو فرض تركت هذه النجاسة لجفت ولكان الأمر على الصلاة عليها في اليوم التالي أو نحو ذلك. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يصيب ذيلها النجس في الطريق، النساء زمان كانوا لهم ذيل، فيوم يصيب الثوب بتاعها النجس في الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. فهذا يدل على أن التطهير لا يشترط له الماء، وإن كان الماء أبلغ أنواع التطهير. قال: النجاسة التي تجب إزالتها، قال: إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور، فهذه يكفى في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة، لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول، فإذا زالت بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها كفى ذلك في تطهيرها. أي نعم، هو يقول إنه غسلة واحدة، غسلة واحدة، هو بيشير إلى عدم اشتراط عدد، عدم اشتراط عدد غسلات، إشارة إلى الغسل من نجاسة الإيش؟ الكلب، سبع غسلات. لكن قد نحتاج إلى أكثر من غسلة في إزالة بعض النجاسات، وذلك إذا لم تزل هذه النجاسة بغسلة واحدة. إذا أتيت أنت تغسل النجاسة غسلة واحدة لم ترفع النجاسة، يبقى ثانية، ثالثة، أكثر، أكثر من سبع لو استلزم الأمر، إذا كان هناك نجاسة واحتاج الأمر إلى أكثر من سبع غسلات لا مانع. لكن هو بيشير إلى عدم اشتراط الإيش؟ العدد، إشارة إلى نجاسة الكلب. أهو يقول: وإذا كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها، فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما، فتطهيرها بسبع غسلات. يعني حتى ولو زال أثر النجاسة من الكلب بعد غسلة واحدة لا يكفي، لابد من الغسل إيش؟ سبع غسلات. قال: إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب، بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات، الإناء خصوصا. وهناك خلاف في الثوب ونحوه، هناك خلاف بين العلماء في الثوب ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش. قال: وإن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير. قبل ما تخطى هذه العبارة، هو قرن بين الكلب والإيه؟ والخنزير. في الحقيقة الأرجح أن الخنزير لا يلزم من غسل نجاسته سبع غسلات، لا يلزم كما هو في الكلب. لماذا؟ لأن الذي قالوا بسبع غسلات إنما قاسوه على الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان يعرف الخنزير، بل ذكر الخنزير في القرآن، فلو كان الخنزير له حكم مخصوص كالكلب لذكر، ولذا فالأرجح عدم لزوم السبع في غسل نجاسة الخنزير. قال إن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير كالبول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تزول فلا يبقى لها عين ولا لون. نقول إضافة أخرى ولا رائحة. وذلك لأن النجاسة لها أوصاف ثلاثة قد تجتمع الثلاثة وقد يوجد بعضها، وهي العين واللون والرائحة. العين واللون والرائحة، فهناك أنواع من النجاسات تجمع بين هذه الأوصاف، يكون لها عين. العين المقصود بإيه؟ الجرم، الجرم الحجم يعني، كالبراز مثلا هذا عين. الرائحة اللون، فقد تترك النجاسة أثر لون أو أثر إيش؟ رائحة. يجب إزالة أثر اللون، يجب إزالة أثر الرائحة ما استطاع في اللون والإيه؟ والرائحة. إنما العين يجب إزالة العين. نعم. قال فالمغسولات مثال على ما استطاع في إزالة اللون أو نحو ذلك، دم الحيض عند المرأة، فالمرأة ربما تأتي تزيل دم الحيض من على ثوبها فلا تستطيع إزالته بالكلية كلون، فهذا يعفى عنه. نعم. قال فالمغسولات على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يمكن عصره مثل الثوب فلا بد من عصره، هو ده الغسل. يعني الغسل يا أخوانا يعني لا بد أن يقطر الماء منه، الشيء المغسول يعني الشيء المغسول لا بد أن يقطر الماء منه، هو ده اسمه مغسول كده. قال النوع الثاني ما لا يمكن عصره ويمكن تقليبه كالجلود ونحوها فلا بد من تقليبه. لو واحد بيطهر جلد من نجاسة فالجلد مش بيتعصر، إنما الجلد تنزل عليه المية خلاص بتنزل، يوم يقلب الجلد عشان يتيقن زوال النجاسة. النوع الثالث ما لا يمكن عصره ولا تقليبه، بعض الأشياء الثقيلة التي عليها نجاسة لا يمكن عصره ولا تقليبه، زي مثلا المكت بتاع المسجد اللي هو الحتة الواحدة ده كبير جدا، فلا حد يعرف يعصره ولا حد يعرف ايه يقلبه. قال فلا بد من دقه وتثقيله، المهم تزيل النجاسة منه بأي صورة، بأن يوضع عليه أو يضع عليه شيئا ثقيلا حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. هو يقصد أن الماء مصطحب لإيه؟ لآثار النجاسة. نعم. قال وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغيرة سجادة صلاة يعني مثلا، وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه. أنت محتمل النجاسة في الحتة دي، خلاص اغسل الحتة دي. قال حتى يجزم بزوالها، وإن لم يدري في أي جهة منه غسله جميعه، ما هوش عارف بس هو على يقين أن في نجاسة أصابت هذا الشيء، لكن هو غير متيقن في أي جزء فيغسل الكل. ويكفى في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء. بول الطعام، الغلام الذي لم يأكل الطعام اللي بيعتمد على الرضاع فقط، الغلام يقصد به الذكر يعني الولد الذكر الرضيع الذكر. لحديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. الفرق بين النضح والغسل أن الغسل يتقطر منه الماء، والنضح إنما يغمر بالماء فقط، يعني يتحط عليه المية كده تغمر بالماء، لكن الغسل لازم يحصل منه إيه؟ يتقطر منه الماء. قال ويكفى في تطهير بول الغلام. إذن بول الأنثى. قال وإن كان يأكل الطعام، السطر اللي بعد وإن كان يأكل الطعام لشهوة واختيار فبوله مثل بول الكبير. إن كان الغلام الذكر الرضيع بيأكل الطعام لشهوة واختيار فبوله كبول الكبير، يعني بيأكل زبادي، بيأكل لبن صناعي، هذه الأشياء خلاص يبقى في هذه الحال بوله كبول الكبير. وكذا بول الأنثى الصغيرة مثل بول الكبيرة. واختصاص الذكر ابتداء هذه مسألة تعبدية، ابتداء هذه مسألة تعبدية نحن نتعبد بها كذلك. وإن كان بعض أهل العلم يقولون أن اختصاص الذكر في مثل هذا السن تخفيفا للمشقة، تخفيفا للمشقة، وذلك لكثرة ولوع الناس بالذكور أكثر من الإناث. يعني أكثر الناس في الحقيقة الذكور مرغوبين أكثر من الإناث عند أكثر الناس، فتجد الذكر بيحمل كثيرا، مش كده؟ الذكر يحمله الأهل كثيرا بخلاف البنات، يجوا يدهل يقول لهم طب كويسة حلوة خلوه على جنب، إنما إذا أعطوه الذكر يبقى فرحان بيه ويشيله كل شوية، فيحمل الذكور كثيرا بين الناس. ولذا خفف حكما المسألة لأنه عرضة لإيه؟ يتبول، عرضة أن يتبول. قال في جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات. قال فالنجاسات على ثلاثة أنواع، النجاسات على ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب فقط، هو قال ونحوه، وهي نجاسة الكلب، هي دي النجاسة المغلظة، لأن الشرع ورد بدليل على أنها مغلظة كل النجاسات. ونجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام، ونجاسة بين ذلك وهي بقية النجاسات. ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات، أرواث وأبوال الحيوانات. الروث اللي هو براز البهائم، والأبوال معلوم. قال فما كان يحل أكل لحمه منها فبوله وروثه طاهر، يبقى دي زي قاعدة كده، اللي يحل أكل لحمه يبقى بوله طاهر وروثه طاهر، كالإبل والبقر والغنم ونحوها، مثلا الحصان يحل أكل لحمه إذن فبوله وروثه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين، وبننبه إخواننا خصوصا العاجم أنه في مجتمعنا هنا غير مألوف مسألة الإيش أكل الحصان، فإذا أكلوا فليستتروا. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فدل على طهارة بولها، لأن النجس لا يباح التداول به وشربه. يعني لو كانت أبوال الإبل نجسة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أن يفعلوا. فإن قيل إنما أبيح للضرورة، وده قول عند الشافعي على فكرة، إن بيرى إنه أبوال الإبل نجسة، فإن قيل إنما أبيح للضرورة قلنا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. لو كان أبيح للضرورة للتداوي يعني، كان قال لهم بعد ما تشربوا للتداوي يعملوا إيش؟ تطهروا من أثره. نعم. قال وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها، وهي لا شك تبول فيها، تبول فيها، وكذا مرابض الإبل أيضا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها، إنما هذا النهي ليس لعدم صحة الصلاة، وإنما النهي لأجل ما يخشى من الإبل وإفسادها بغدر أو نحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثني، الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثني، يعني الأرواث التي يؤكل لحمها، أرواث ما يؤكل لحمها يعني. قال وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر، سؤر ما يؤكل لحمه طاهر. يعني إيه السؤر؟ السؤر هو البقية والفضلة من طعام أو شراب، من طعام أو شراب يسمى سؤر، يعني ما تبقى في الإناء شراب، طعام نحو ذلك، وخصوصا الشراب يعني يطلق عليه أكثر هو السؤر فضلا متبقيا. نعم. قال: وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر، وهو بقية طعامه وشرابه، وسؤر الهرة طاهر، لحديث أبي قتادة في الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال: شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة ولعدم التحرز منها، ففي ذلك رفع للحرج والمشقة. يعني القطط في البيت زيها زي الخدم، رحين وجايين في البيت خلاص، فرفع. قال: وألحق بعض أهل العلم بالهرة ما كان دونها في الخلقة من طير وغيره زي الفأرة، فأرة البيت يعني، فأرة البيت هذه أيضا يعفى عن ذلك، وإن كانت هي نفسها إيش نجسة، لكن يعفى عن آثارها لأنه في مشقة. نعم. قال: فسؤر طاهر كسؤر الهرة بجامع الطواف وما عدا الهرة وما ألحق بها مما لا يؤكل لحمه، فروثه وبوله وسؤره نجس. اللي لا يؤكل لحمه حتى لو قلنا بطهارة سؤره اللي هو فضلته يعني، فإن بوله وروثه إيش نجس، لأنه لا يؤكل لحمه. إنما الهرة لا يؤكل لحمها نعم، لكن سؤرها طاهر وبولها وروثها نجس، وبولها وروثها نجس. نعم. قال: أيها المسلم، عليك أن تهتم بالطهارة ظاهرا وباطنا، باطنا بالتوحيد والإخلاص في القول والعمل، وظاهرا بالطهارة من الحدث والنجاسة، فإن ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية، فالمسلم طاهر نزيه ملازم للطهارة. وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فعليك يا عبد الله بالاهتمام بالطهارة والابتعاد عن الأنجاس، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول حينما لا يحترز منه الإنسان، فإذا أصابك نجاسة فبادر إلى تطهيرها ما أمكنك لتبقى طاهرا، لا سيما عندما تريد الصلاة فتفقد حالك من جهة الطهارة، وعندما تريد الدخول في المسجد فانظر في نعليك، فإن وجدت فيهما أذى فامسحهما ونقيهما ولا تدخل بهما أو تدخلهما في المسجد وفيهما نجاسة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.